بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحي أهلا بكم معشر الفضلاء في المجلس 26 من مجالس التعليق على تسهيل ابن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الآية 23 من سورة النساء، وهي قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت الآية. قول المصنف رحمه الله: حرمت عليكم أمهاتكم الآية، معناها تحريم ما ذكر من النساء إلى آخر كلامه. قوله حرمت عليكم أي حرم نكاحهن، وحرف لدلالة الكلام عليه، وكذلك دل عليه قوله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنواع النساء المحرمات على التأبيد، ثم إشار إلى المحرمات بالنسب وأنهن المذكورات في هذه الآية، ثم ذكر الضابط في ذلك، وأنه يحرم على الرجل فصوله ما سفلت وأصوله ما علت، وفصول أبويه ما سفلت، وأول فصل من كل أصل متقدم على أبويه. ومعنى هذا الكلام أنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، ويحرم عليه كذلك فروع أول أصوله وأول فرع من كل أصل بعده. فالأصول هن الأمهات والجدات، والفروع هن البنات وبنات الأولاد، وفروع أول أصوله هن الأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات، وأول فرع من كل أصل بعده هن العمات والخالات وإن علونا. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان الأصناف السبعة المذكورة في الآية، فذكر الأمهات ويدخل فيهن الجدات من الأم والأب وإن علونا، ثم ذكر الصنف الثاني وهن البنات، ويدخل فيهم بنات الأبناء وبنات البنات كما ذكرنا وإن سفلنا، ثم ذكر المصنف الصنف الثالث وهن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، ثم عرج على الصنف الرابع وهن العمات، وهي كل امرأة شاركت أباك ما علا في أصليه أو في أحدهما، ثم تعرض إلى الصنف الخامس وهن الخالات، وهي كل امرأة شاركت أمك مهما علت في أصليها أو في أحدهما. أما الصنف السادس فهن بنات الأخ، والصنف السابع هن بنات الأخوات. قوله رحمه الله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر تعالى صنفين من الرضاعة وهما الأم والأخت إلى آخر كلامه. المحرمات بالرضاع ذكر المصنف رحمه الله صنفين: الصنف الأول الأم من الرضاع، وهي كل امرأة أرضعتك، وكذلك كل امرأة انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع. الصنف الثاني الأخت من الرضاع، وهي المرأة التي رضعت من أمك بلبن أبيك، فهي حينئذ أختك لأبيك وأمك، وكذلك أختك لأبيك، وهي المرأة التي أرضعتها امرأة أبيك رضاعا بلبنه، وكذلك أختك لأمك، وهي المرأة التي أرضعتها أمك بلبن غير لبن أبيك. وذكرت الآية الأم والأخت فقط، لأن الأم أصل والأخت فرع، فنبهت بذلك على جميع الأصول والفروع. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما عند الشيخين في قصة ابنة حمزة رضي الله عنها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي ابنة أخي أو بنت أخي من الرضاعة. وتفاصيل ما يتعلق بالرضاع وشروطه ونحو ذلك ليس هذا محله كما ذكر المصنف. قوله وأمهات نسائكم قال المحرمات بالمصاهرة أربع إلى آخر كلامه. أما أمهات النساء فالضابط في ذلك كل من عقد النكاح على امرأة تحرم على الناكح أمهاتها وجداتها وإن علونها من الرضاعة ومن النسب بسبب العقد نفسه، وتحرم كذلك زوجة الابن على أبيه كما حرم الله على الابن زوجة أبيه لقوله تعالى وحلائل أبنائكم، فهي تحرم بمجرد العقد. وقيد الله عز وجل ذلك بقوله من أصلابكم يخرج الابن الدعي، فهذا تحل حليلته لمن تبناه خلافا لما كانت عليه العرب قبل الإسلام. أما الابن من الرضاعة فتحرم زوجته أيضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما ذكرناه آنفا. وزوجة الأبي قد تكلمنا عليها سابقا عند قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أما الربيبة فهي فعيلة بمعنى مفعولة من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها، وهي بنت امرأة الرجل من غيره، وسميت بذلك لأن زوج أمها في الغالب يتولى أمرها. وظاهر الآية يدل على أن الربيبة لا تحرم على زوج أمها إلا بشرطين: الشرط الأول كونها في حجره، والشرط الثاني أن يكون دخل بأمها. أما الشرط الأول وهو كونها في حجره فهذا لم يشترطه الجمهور، قالوا لأن القيد هنا وهو قوله في حجوركم خرج مخرج الغالب، فحينئذ لا مفهوم له. وعليه فهي حرام على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره. وخالف في ذلك جماعة منهم الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله كما ذكر المصنف. أما الشرط الثاني وهو أن يكون دخل بأمها فهو شرط متفق عليه، إلا أنهم اختلفوا في الدخول ما هو، فقيل الدخول هو الجماع، وقيل هو التمتع من اللمس والقبلة ونحو ذلك، وتفاصيل ذلك في كتب الفقه وليس هذا محل بسط تلك التفاصيل. قوله وأن تجمعوا بين الأختين قال يقتضي تحريم الجمع بين الأختين إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطن، وخلاصة المسألة أن يقال يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين أو بزواج من إحداهما وملك الأخرى، ولا يجوز له إلا وطء أحدهما، فإذا وطئها حرمت عليه الأخرى. فيما ذهب الظاهرية إلى أن الجمع بالنكاح، إلى أن المراد هنا الجمع بالنكاح كما ذكر المصنف. وألحقت السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قول المصنف رحمه الله إلا ما قد سلف، المعنى إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية إلى آخره، هو كما ذكر المصنف رحمه الله. قوله والمحصنات من النساء المراد هن هنا ذوات الأزواج إلى آخر كلامه. المحصنات معطوف على أمهاتكم فهن من المحرمات، أي وحرم عليكم أيضا معشر الرجال نكاح ذوات الأزواج ما دمنا في ذمة أزواجهم. قوله إلا ما ملكت أيمانكم يريد السبايا في أشهر الأقوال إلى آخر كلامه. في هذه الآية خلاف كبير بين المفسرين، وبما أن المصنف رحمه الله اقتصر على أشهر الأقوال كما يقول فلن نناقش بقية الأقوال والخلاف الدائر بين المفسرين. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله بوصفه أنه أشهر الأقوال هو الصحيح، والمعنى حرم عليكم ذوات الأزواج إلا ما ملكتموهن بالسبي في قتال الكفار، فإذا وقعنا في السبي حل لكم وطئهن لكن بعد أن تستبرأ، وعلى أن لا تكون من النساء المحرمات السابق ذكرهن. ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عددا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهم من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك والمحصنات من النساء الآية، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قوله كتاب الله عليكم قال منصوب على المصدرية إلى آخر كلامه، قيل هو منصوب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة قبله، وهي قوله حرمت عليكم أي كتب الله عليكم كتابا، وقيل هو منصوب على الإغراء بعليكم والتقدير عليكم كتاب الله أي الزموه، وقيل غير ذلك. قوله وأحل لكم ما وراء ذلك معناه أحل لكم تزوج من سوى ما حرم من النساء إلى آخر كلامه. في مفردة أحل قراءتان، القراءة الأولى قرأ بها حفص وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر بضم الهمزة وكسر الحاء أحل، وقرأ الباقون بفتحهما أحل، وهذه القراءة التي جرى عليها المصنف. والمعنى أباح الله لكم أيها الرجال نكاح ما عدا من حرمهن عليكم من النساء. وكلتا القراءتين أحل أحل الفعل فيهما معطوف على الجملة الفعلية من قوله حرمت عليكم أمهاتكم. وما ذكره المصنف رحمه الله من التفريق بين القراءتين وأن قراءة أحل معطوف على الفعل المقدر الناصب لكتاب هو رأي الزمخشري، وقد أفاده منه المصنف رحمه الله، وقد رده أبو حيان بأن الناصب لكتاب جملة مؤكدة لمضمون الجملة من قوله حرمت عليكم، وقوله وأحل لكم جملة تأسيسية، فلا يناسب أن تعطف إلا على تأسيسية قبلها لا على جملة مؤكدة. قوله أن تبتغوا مفعول من أجله أو بدل من ما وراء ذلك، وحذف مفعوله وهو النساء، هو كما ذكر المعربون، وقل مثله في إعراب محصنين. ومعنى محصنين هنا يعني أعفة. قوله غير مسافحين أي غير زنات، والسفاح هو الزنا. أصل السفاح من سفحت القربة أو سفحت القربة إذا صببتها، وسمي الزنا سفاحا لأن الرجل يصب النطفة وتصب المرأة النطفة، والمسافح هو الذي يصب ماءه حيث اشتفر. قوله رحمه الله هنا فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، قال ابن عباس وغيره معناه إذا استمتعتم بالزوجة إلى آخر كلامه. المصنف هنا رحمه الله ذكر خلاف المفسرين في المراد بهذه الجملة من الآية، فقد اختلفوا على قولين. القول الأول أن الآية في عقد النكاح، والمعنى فمن نكحتموهن نكاحا شرعيا دائما فاستمتعتم بجماعهن فآتوهن مهورهن في مقابل تلك المتعة، وذلك فرض فرضه الله عليكم. ويدل عليه قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا، وهذا هو القول الصحيح في الآية. القول الثاني أن الآية في نكاح المتعة الذي هو نكاح المرأة مدة مؤقتة على مال معين، فإذا انقضت الأجل وقعت الفرقة بدون طلاق. وهؤلاء القوم قالوا التعبير بالاستمتاع وكذلك لفظ الأجر يدل على أن المراد نكاح المتعة، وهذا قول باطل، لأن لفظ الأجور جاء في الصداق كما في قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف أي صداقهن. ونكاح المتعة كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، كما في حديث سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال يا أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، الحديث أخرجه مسلم. وقال قوم الآية منسوخة بآية الميراث ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وذلك أن المتعة لا ميراث فيها. وقيل الناسخ قوله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قالوا لأن المتعة لم تكن زواجا صحيحا ولا ملك يمين، وفي هذا القول نظر، فآية النساء هذه مدنية وآيات سورة المؤمنون مكية، والمكي لا ينسخ المدني كما قال مكي بن أبي طالب. أما إباحة نكاح المتعة عن ابن عباس ثابت عنه، وقد جعلها رضي الله عنه وأرضاه كالميتة أي للضرورة. ويحتمل أنه لما رأى توسع الناس وتسارعهم إلى الأخذ بفتيا رجع عنها، إلا أن ابن عبد البر حكم بضعف الآثار التي ورد فيها رجوع ابن عباس رضي الله عنه كما ذكر ذلك في الاستفسار. قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به، من قال إن الآية المتقدمة في مهور النساء إلى آخره، على القول الراجح الذي اخترناه أن الآية في عقد النكاح، فإن المعنى يكون لا حرج عليكم أيها الأزواج والزوجات فيما تراضيتم به من زيادة على المهر أو نقص أو إعفاء منه أو تأخير له بعد فرض الصداق. وأما من قال بأنها في نكاح المتعة فيكون المعنى لا حرج عليكم أيها الأزواج والزوجات فيما ترضيتم به من زيادة في أجر المتعة وزيادة في الأجر. وقد تولى أبو جعفر الطبري عليه رحمة الله الرد على هذا القول في تفسيره فرجعوا. قول المصنف رحمه الله هنا ومن لم يستطع منكم طولا، الآية معناها إباحة تزوج الفتيات وهن الإماء للرجل إذا لم يجد طولا للمحصنات إلى آخر كلامه. أولا معنى طولا، أصل الطول يدل على فضل وامتداد في الشيء، والمراد به هنا هو الفضل والسعة، والمحصنات هنا المراد بهن الحرائر غير المملوكات. ومعنى الآية ومن لم يكن لديه معشر الرجال سعة وفضلا على تقديم مهر كاف لنكاح الحرائر المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ومسألة نكاح الأمة اختلف في حكمه الفقهاء، فذهبت الحنفية إلى جواز نكاح الأمة لمن ليس تحته حرة، سواء أكان واجدا طول حرة أم لا، وسواء خشي العنت أم لا، وسواء أكانت الأمة مسلمة أم لا. واحتجوا بالعمومات الواردة في بعض الآيات كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وكقوله جل وعلا وأحل لكم ما وراء ذلكم. قالوا فإن قيل ألا يمكن أن تكون هذه الآية مخصصة للعمومات السابقة؟ قالوا الجواب لا، لأنها ما دلت على ما ذهب إليه المخالف إلا بمفهوم الشرط ومفهوم الصفة، وهما ليس بحجة عندنا، يقصدون مفهوم المخالفة. قالوا ولو سلمنا بحجية المفهوم لكان مقتضى المفهوم عدم الإباحة إذا اختل الشرط أو عدمت الصفة، وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة، والكراهة أقل في مخالفة العمومات، فتعين أن يكون الحكم للكراهة. وعامة العلماء على أن الله عز وجل شرط في نكاح الإماء ثلاثة شروط: الأول أن لا يجد الناكح مالا يتزوج به حرة، والثاني أن يخشى العنت، والثالث أن تكون الأمة التي يريد نكاحها مؤمنة لا كافرة. وتفاصيل هذه المسائل في محل في كتب الفقهاء. والحكمة في التضييق في نكاح الأمة واشتراط تلك الشروط التي ذكرنا، قالوا لما في نكاح الإماء من أضرار، أهمها تعريض الولد للرق، لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية. وكذلك قالوا حق السيد، فإن حق السيد فيها أقوى من حق الزوج، فقد يستخدمها السيد أكثر الأوقات ولا يسلمها لزوجها إلا قليلا، وقد يسافر بهذه الأمة أو يبيعها لحاضر أو باد. قالوا وفي ذلك مشقة عظيمة على الأزواج، لا سيما إذا كان لهم منهن أولاد. وما ذكره المصنف رحمه الله من أوجه الأعاريب في طولا قد ذكره المعربون، فيمكن أن يعرف مفعول بيستطيع، وعلى هذا يكون قوله أن ينكح في محل نصب بطولا أو بدل من طولا كما ذكر المصنف، وعلى حذف حرف الجر بإلى أي طولا إلى أن ينكح، أو باللام أي لأن ينكح كما ذكر المصنف. ويحتمل أن يعرب طولا مفعولا من أجله على حذف مضاف أي ومن لم يستطع منكم لعدم الطول. ويحتمل أن يعرب منصوبا على المصدر كما ذكر المصنف، وأظنه تابع في ذلك ابن عطية رحمه الله، والعامل فيه الاستطاعة لأنهما بمعنى، ويكون أن ينكح مفعول بالاستطاعة أو بالمصدر، يعني أن الطول استطاعة في المعنى، فكأنه قيل ومن لم يستطع منكم استطاعة. قوله والله أعلم بإيمانكم معناه أنه يعلم بواطن الأمور إلى آخره، هو كما قال رحمه الله. وقوله بعضكم من بعض أي الجميع متساوون في البشرية، فكلهم بنو آدم، فهم من هذه الجهة سواء، فلا تأنفوا من تزوج الإماء عند الضرورة. قوله فانكحوهن بإذن أهلهن أي تزوجوهن بإذن ورضا أسيادهن. وقد اتفق العلماء على أن نكاح الأمة بغير إذن سيدها غير جائز عملا بظاهر هذه الآية. قوله رحمه الله وآتوهن أجورهن أي صدقاتهن، أي وأعطوهن مهورهن. وفي الآية دليل على وجوب مهر الأمة إذا نكحها، وظاهر الآية يؤيد أن مهر الأمة لها، وهذا مذهب مالك كما ذكر المصنف، وهذا يوجب كون الأمة مالكة مع أنه لا ملك للقن، فلعله أراد أنها مالكة بما لمهرها يدا. وأكثر العلماء على أن المهر للسيد لأنه عوض عن منافع البضع المملوكة للسيد، ولأنه لا ملك للقن. وأجابوا عن ظاهر الآية بأن المراد وآتوهن مهورهن بإذن أهلهن، وهذا القيد مقدر في الكلام لتقدم ذكره في قوله فانكحوهن بإذن أهلهن، أو أن المراد وآتوا أهلهن مهورهن، وأضاف إيتاء المهور إليهن لتأكيد إيجاب المهر والتنبيه على أنه من حقهن من جهة أنه ثمن بضعهن. قوله بالمعروف أي بالشرع على ما تقتضيه السنة، أي المعروف من مهور أمثالهن اللاتي ساوينهن في المال والحسب أو بغير مطل وضرار. قول المصنف رحمه الله محصنات غير مسافحات أي عفيفات غير زانيات إلى آخره، أي عفيفات عن الزنا وغير معلنات له، وهن اللاتي لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. ومحصنات حال من مفعول فانكحوهن، أي فانكحوهن حال كونهن محصنات لا حال سفاحهن واتخاذهن للأخدان. قوله ولا متخذات أخدان جمع خدن وهو الخليل، أخدان هو جمع خدن وهو المصاحب، وأكثر استعماله في من يصاحب بشهوة. والمعنى ولا تنكحوا أيضا الزواني المستترات اللاتي يتخذن أخلاء وأصدقاء لاقتراف الزنا معهم خفية. قوله فإذا أحصن الآية معنى ذلك أن الأمة إذا زنت، قبل الشروع في معنى الآية كان لابد من إيضاح معنى أحصن والقراءة فيه، وفي مفردة أحصن قراءتان، قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بفتح الهمزة والصاد أحصن، وقرأ الباقون بضم الهمزة وكسر الصاد أحصن. وبناء على ما سبق اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالإحصان هنا على قولين. القول الأول قالوا المراد به الإسلام، والقول الثاني قالوا المراد به الزواج، وهذا هو الأقرب إلى سياق الآية. فالآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أن المراد بقوله فإذا أحصنا أي تزوجنا، كذا قال ابن كثير عليه رحمة الله. بينما ذهب ابن جرير أن الآية تحتمل القولين، وقال فغير جائز لأحد صرف معناها إلى أنه التزوج التزويج دون الإسلام، انتهى كلامه. وعليه فيكون توجيه القراءتين كالآتي: قراءة أحصنا بفتح الألف والصاد يكون معناها الإماء إذا أسلمنا أحصنا فروجهن بالإسلام أي أعففنها، أو أحصنا أنفسهن بالتزويج بإسناد الفعل إليه. وعلى قراءة أحصنا أي أحصنهن أزواجهن، وهذا على معنى التزويج. أما على معنى القول بأنه الإسلام فيكون المعنى أسلمنا فأحصنا أنفسهن بالإسلام. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة حد الأمة إذا زنت بعد أن تزوجت. وخلاصة ما يمكن قوله هنا أن الأمة إذا زنت اختلف الحكم العلماء رحمهم الله في حكمها على أقوال. القول الأول أنها تجلد 50 قبل الإحصان وبعده، والقول الثاني قالوا لا تجلد 50 بعد الإحصان وتضرب قبله تأديبا غير محدود بعدد محصور، وقيل لا تضرب قبل الإحصان. ثمة أقوال عرضنا عنها لضعفها، ويبقى شيء وهو هل تنفى. أقوال لأهل العلم: القول الأول قالوا أنها تنفى وهو التغريب، والقول الثاني قالوا لا تنفى مطلقا، والقول الثاني قالوا تنفى نصف سنة وهو نصف نفي الحرة، وهذا كله مبني على من يرى أن النفي من الحد. أما أبو حنيفة رحمه الله فيرى أن النفي تعزير وليس من تمام الحد، وهو راجع إلى الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه. والإمام مالك يرى أن النفي إنما هو على الرجال فقط، أما النساء فلا، قال لأن ذلك مضاد لصيانتهم. ومعلوم أن حد الحرائر الثيبات الرجم وهو لا ينتصف، فلا يكون مرادا هنا. وقد ذكر بعض أهل العلم بناء على ما سبق أن قوله فإذا أحصن لا يجري مجرى الشروط، بل جيء به لدفع توهم أن التزويج يزيد في حدهن، فلا مفهوم له. قولوا ذلك لمن خشي العنة منكم، الإشارة إلى تزوج الأمة إلى آخره. أصل العنة يدل على مشقة وما أشبه ذلك، يقال عنة فلان يعنت عنة إذا وقع في أمر يخاف منه التلف. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالعنة في الآية على أقوال، فقيل هو الزنا، وقيل هو الإثم، وقيل هو الحد. وذهب ابن عطية إلى أن الآية تحتمل ذلك، فالزنا ضرر في الدين فهو سبب للعنت، وبه يحصل الإثم الذي هو ضرر في الدين، ويستحق فاعله العقوبة بارتكابه في الحد، وذلك ضرر في بدنه وضرر عليه في دينه، وإن كان الأشهر أن المراد به الزنا. والمعنى ذلك الذي أباحه الله تعالى لكم أيها الرجال من نكاح الإماء المؤمنات العفيفات هو لمن شق عليه منكم الصبر عن الجماع فخاف الوقوع في الزنا. وصبركم عن نكاح الإماء إلى أن يتيسر لكم نكاح الحرة أفضل لكم، وقد أشرنا إلى علة ذلك آنفا. قول المصنف رحمه الله يريد الله ليبين لكم، قال الزمخشري أصله أن يبين إلى آخر كلامه. مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن مفعول يريد محذوف، واللام هنا للتعليل، والتقدير يريد الله تحليل ما أحل وتحريم ما حرم ليبين لكم. وقيل اللام ناصبة للفعل بنفسها من غير إضمار أن، واللام تقوم مقام أن في فعل الإرادة والأمر، فيقال أردت أن تذهب أردت أن تذهب أو وأردت لتذهب، وأمرتك أن تقوم وأمرتك لتقوم، وهذا هو مذهب الكوفيين. وأما قول الزمخشري فهو أن اللام زائدة وأن مضمرة بعدها، والتبيين مفعول الإرادة أي يريد الله أن يبين، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين. قوله ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي يهديكم مناهج من كان قبلكم إلى قوله لتقتدوا بهم. هذا الكلام نقله المصنف رحمه الله من صاحب الكشاف، والمعنى فيه واضح بين. قوله والله يريد أن يتوب عليكم كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات إلى آخر كلامه. مسألة التكرار هذه أفادها المصنف رحمه الله من ابن عطية، وهي أن قوله والله يريد أن يتوب عليكم هو تكرار لقوله تعالى قبل ويتوب عليكم. والقول بالتكرار يتمشى على قول الكوفيين في اللام في قوله ليبين لكم، وقد ذكرناه آنفا. والذي يظهر العلم عند الله أنه لا تكرار، وأن جملة والله يريد أن يتوب عليكم جملة مسوقة لبيان كمال منفعة ما أراده الله تعالى وكمال مضرة ما يريده الفجرة، ولذلك غير الأسلوب إلى الجملة الإسمية للدلالة على دوام الإرادة. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالذين يتبعون الشهوات على أقوال. القول الأول قالوا هم الزناة، والقول الثاني قالوا هم اليهود والنصارى، والقول الثالث قالوا هم اليهود خاصة، والقول الرابع قالوا هم كل متبع شهوة في دينه لغير الذي أبيح له. وهذا قد رجحه المصنف رحمه الله وهو كذلك، فكل من ذكر في الأقوال الثالثة داخل في الوصف، فكل متبع ما نهاه الله عنه فمتبع شهوة نفسه وهو متبع للباطل. وإلى هذا القول ذهب جمع من المفسرين منهم الطبري وابن تيمية وابن كثير وغيرهم. قول المصنف يريد الله أن يخفف عنكم يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء إلى آخر كلامه، هو كما قال رحمه الله، وقد أشار إلى ذلك ابن جرير الطبري وجماعة من المفسرين. قوله وخلق الإنسان ضعيفا قيل معناه لا يصبر عن النساء إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بضعف الإنسان في الآية على أقوال. قول قال به جماعة أنه لا يصبر عن النساء، قالوا ويؤيد هذا سياق الآية. والقول الثاني قالوا أنه خلق من ماء مهين، والقول الثالث قالوا أنه ضعف عزمه عن قهر الهوى. واللفظ أعم من ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله وهو الصواب، وهو أن ضعفه يعم هذا كله، وضعف الإنسان أعظم من هذا وأكثر، فهو ضعيف البنية والعلم والإرادة، والأفات إليه أسرع والهلاك أقرب إليه من نفسه، فليس له حافظ ولا معين إلا الله جل في علاه. قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يدخل فيه القمار إلى آخر كلامه، هو كما ذكر. فالآية صدرت بالخطاب للمؤمنين أن لا يأخذ بعضهم أموال بعض بغير حق من أي وسيلة كان هذا الأخذ من وسائل الكسب المحرمة كالربا والقمار ونحو ذلك. وخص الأكل هنا بالذكر، وإن كانت سائر التصرفات الواقعة على الوجه الباطن محرمة، لأن المقصود الأعظم من الأموال الأكل. قوله إلا أن تكون تجارة قال استثناء منقطع إلى آخر كلامه. الاستثناء هنا منقطع وهو صحيح، والمعنى لكن إن كان هذا المال الذي يأخذه بعضكم من بعض إنما يؤخذ بسبب تجارة صادرة عرضا بين المتبايعين منكم فذلك حلال لكم. وأن تكون هنا في محل نصب على الاستثناء، وفي قوله تجارة قراءتان، قرأ الكوفيون بنصب التاء تجارة، وقرأ الباقون برفعها تجارة، فعلى قراءة الكوفيين تكون كان ناقصة، واسمها ضمير مستتر يعود على الأموال، ويجوز أن يفسر الضمير بالتجارة، وتجارة تجارة تكون خبر كان. أما على قراءة الباقين فتكون كان هنا تامة، وتجارة حينئذ فاعل. وظاهر الآية يشهد للحنفية والمالكية من نفي خيار المجلس، لأن الآية تقتضي حل التصرف في المبيع بوقوع البيع عن تراض، سواء تفرق المتبايعان أم لم يتفرقا. والقائلون بخيار المجلس قالوا الآية مخصوصة بما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا. الحديث قوله: ولا تقتلوا أنفسكم، قال ابن عطية: أجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا إلى آخره. ما نقله ابن جزي رحمه الله عن حكاية الإجماع عن ابن عطية فيه نظر من جهة نقل ابن جزي لا من جهة كلام ابن عطية، فلو أن ابن جزي رحمه الله نقل كلام ابن عطية بنصه لفهم على بابه. وسأنقل لكم كلام ابن عطية فتأملوا. قال القاضي أبو محمد رحمه الله: فأجمع المتأولون أن المقصود بهذه الآية النهي عن أن يقتل بعض الناس بعضا، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل، أو بأن يحملها على غرر ربما مات منه، فهذا كله يتناوله النهي. وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع من الاغتسال بالماء البارد خوفا على نفسه منه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجاجه به. انتهى كلامه. وأنتم كما ترون أن كلام ابن عطية أوفى وأدق، وسبق أن ذكرت لكم أن المصنف رحمه الله كان قد اتكأ على محرر ابن عطية في نقله، وأحيانا بدون التصريح باسمه. قوله: ومن يفعل ذلك، قال: إشارة إلى القتل إلى آخره. ذكر ابن جزي رحمه الله الأقوال التي قالها المفسرون في عود اسم الإشارة ذلك، ورجح ابن جرير الطبري رحمه الله أنه يعود إلى ما نهى الله عنه من آخر وعيد في السورة، وذلك قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لأن كل ما نهي عنه من أول السورة قرن به وعيد، إلا من قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فإن النواهي بعده لا وعيد معها إلا قوله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. قول المصنف رحمه الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال: اختلف الناس في الكبائر ما هي، إلى آخر كلامه. أولا، لتعلموا أيها الكرام أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهذا بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار كما قال ابن القيم رحمه الله. وبالمناسبة لابن القيم كلام قيم نفيس في هذه المسألة، تجدونه في مدارج السالكين. ثانيا، اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط الكبيرة اختلافا كثيرا، حتى نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن ابن عبد السلام قوله: لم أقف على ضابط الكبيرة يعني يسلم من الاعتراض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المشهور والمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد مثلا بالنار والغضب واللعنة، وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحتها، وقيل فيه: من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف، مع التنبيه أيها الإخوة إلى أن الإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة، فإنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وكذلك ينبغي التنبه إلى أن الاستهانة بالصغائر مهلكة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. قوله: مدخلا كريما، اسم مكان وهو الجنة. في مفردة مدخلا قراءة، فقرأ نافع وأبو جعفر بفتح الميم مدخلا، وهذا ما جرى عليه المصنف، وقرأ الباقون بضمها مدخلا، فأما من قرأ بفتح الميم مدخلا فعلى معنى دخولا كريما، أو على معنى المكان والموضع، أي ندخلكم مكانا كريما وهو الجنة. وأما قراءة الضم فعلى معنى إدخالا كريما. قول المصنف رحمه الله: ولا تتمنوا، الآية سببها أن النساء قلنا ليتنا استوينا مع الرجال إلى آخر كلام المصنف. جاء في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله عز وجل الآية. وهذا الحديث والروايات التي رويت عن أم سلمة هي من المراسيل، فهي ضعيفة، بيد أن مجموع الروايات الواردة عن أم سلمة يعضد بعضها بعضا. والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله أنه يدخل فيه في النهي مخالفة الأحكام الشرعية كلها، فعموم لفظ الآية يدل على النهي عن الطمع في أمر قد فضل الله تعالى به بعضا على بعض، كالجهاد والعلم والمال والولد وغير ذلك من أمور الدين أو الدنيا. وإذا كان هذا النهي عن مجرد التمني، فكيف بمن ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة وينادي بإلغائها ويطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة؟ نعوذ بالله من الضلال. قول المصنف رحمه الله: للرجال نصيب مما اكتسبوا الآية، أي من الأجر والحسنات إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله القولين اللذين قيل في الآية، وهما: الأول أن للرجال نصيب مما اكتسبوا من الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، وللنساء نصيب من ذلك. والقول الثاني أن للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم، وللنساء نصيب منه. ورجح ابن جرير رحمه الله القول الأول، وانتقد القول الثاني بأن لفظ الاكتساب يرده، كما ذكر المصنف رحمه الله، لأن الميراث ليس مما اكتسبه الوارث، وإنما هو مال أورثه الله له عن ميته بغير اكتساب. وبنحوه قال ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز. قول المصنف رحمه الله: ولكل جعلنا موالي الآية في معناها وجهان، إلى آخر كلامه. لفظ موالي هو جمع مولى، وهو لفظ مشترك بين معان، فيقال للسيد المعتق مولى لأنه ولي النعمة في عتقه، ويقال للعبد المعتق مولى، ويقال للحليف مولى، ويقال للناصر مولى، ويقال أيضا للعصبة مولى. وهذا هو المقصود في الآية، أن المراد به العصبة أو الورثة. ويؤيد ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة. الحديث. وقبل الشروع في معنى الآية، لتعلموا أيها الكرام أن لفظ لكل في قوله ولكل لا بد لها من شيء تضاف إليه كل، واختلفوا في تقديره، فقيل لكل إنسان، وقيل لكل مال، وقيل لكل قوم. فمن قدر المحذوف بأنه إنسان كان المعنى: ولكل إنسان موروث جعلنا موالي مما ترك. ففي ترك ضمير عائد على كل، وهنا تم الكلام. ويتعلق مما ترك بموالي أو بفعل مقدر يرثون مما ترك، وقيل غير ذلك. ومن قدر المحذوف بقوم كان المعنى: ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما تركه والدهم أو أقربوهم. ومن قدر المحذوف بمال كان المعنى: ولكل مال مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي، أي ورثة يلونه ويحوزونه. قول المصنف رحمه الله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، اختلف هل هي منسوخة أو محكمة، إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون في هذه الآية بين الإحكام والنسخ على قولين. القول الأول أن الآية منسوخة، وأصحاب هذا القول اختلفوا في المراد بالمعاقدة والنصيب هنا على أقوال. فقالوا: المراد بالمعاقدة هنا الحلف، فهم الحلفاء، فقد كانوا يتوارثون به في الإسلام، ويكون النصيب هو الميراث. ثم نسخ ذلك بآية الأنفال، وهي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. القول الثاني قالوا المراد بهم الأدعياء وهم الأبناء بالتبني، وكانوا يتوارثون بذلك السبب، ثم نسخ بآية الأمثال الآنفة الذكر وهي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. القول الثالث قالوا أن المراد بهم إخوان المؤاخاة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانت تلك المؤاخاة سببا في التوارث، ثم نسخها قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. أما الفريق الثاني فهم القائلون بأن الآية محكمة غير منسوخة، وأن المراد بقوله والذين عقدت أيمانكم هم الحلفاء، والمراد بالنصيب هو النصرة والنصيحة والوصية دون الميراث، وهذا هو اختيار ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، والقول الأول عليه الأكثر والله أعلم. واختلف الفقهاء في توريث موالي الموالاة، فذهب أبو حنيفة وصاحبه إلى أن من أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له، واحتجوا بظاهر قوله فآتوهم نصيبهم، فقالوا يقتضي نصيبا ثابتا لهم، والنصرة والنصيحة والوصية ليست بنصيب. قالوا وأما قوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض لم ينسخ هذا الحكم، وإنما حدث وارث آخر وهو أولى من مولى الموالاة، كحدوث ابن لمن له أخ، فإن هذا لم يخرج الأخ على أن يكون من أهل الميراث إلا أن الابن أولى منه. قالوا وكذلك أولو الأرحام أولى من الحليف، فإذا لم يكن رحم ولا عصبة فالميراث لمن حالفه وجعله له. وقد أطال الجصاص في أحكام القرآن في نصرة هذا المذهب فراجعوه، وذهب المالكية والشافعية إلى أن ميراثه للمسلمين، وبحث هذه المسألة ليس هذا محله والله أعلم. قوله الرجال قوامون على النساء، قوام بناء مبالغة إلى آخره، أصل قوام يدل على انتصاب وعزم، وقوامون جمع قوام وهو من القيام على الشيء أي مراعاته وحفظه وحياطته بالاجتهاد والقيام بمصالحه، فالرجال هم القائمون على نسائهم، فهم رؤساؤهن والحاكمون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى وأداء فرائضه وتأديبهن وكفهن عن الشرور والمفاسد. وقوامون على صيغة المبالغة فعالون للإذان بعراقتهم في الاتصاف بما أسند إليهم ورسوخهم فيه. قوله بما فضل الله، الباء للتعليل وما مصدرية إلى آخره، الباء للسببية وما مصدرية وهو الصحيح، وقيل أن ما موصولة لكنه ضعيف، والمعنى الرجال قوامون على النساء بسبب تفضيل الرجال على النساء، وهذا التفضيل هو باعتبار الجنس وإلا باعتبار الأفراد، وإلا ففي النساء من هو أفضل من الرجال، والتفضيل هو مثلا بالجهاد والإمامة الكبرى والصغرى وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة وملك الطلاق ونحو ذلك. وقول المصنف رحمه الله وبما أنفقه والصداق والنفقة على الزوجات، أي ومن أسباب جعل القوامة للرجال على النساء إنفاق الرجال أموالهم على نسائهم، ومن ذلك إعطاؤهن مهورهن والنفقة المستمرة عليهم. قوله فالصالحات قانتات، أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن إلى آخر كلامه، المعنى النساء المستقيمات الدين على دينهن مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، والاحتمالان اللذان ذكرهما المصنف يرجعان إلى شيء واحد وهو الطاعة للزوج في المعروف. قوله حافظات للغيب، أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها إلى آخره، معنى هذه الآية أي حافظات لأزواجهن ولأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهن في حفظ فروجهن وأموال أزواجهن وحفظ أسرار أزواجهن ونحو ذلك. قوله بما حفظ الله، أي بحفظ الله ورعايته إلى آخر كلامه، فيما في قوله تعالى بما حفظ الله ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنها مصدرية والمعنى بحفظ الله إياهن أي بتوفيقه لهن، أو بالوصية منه تعالى عليهم. والقول الثاني قالوا ما موصولة بمعنى الذي، والمعنى أي بالذي حفظه الله لهن من مهور أزواجهن والنفقة عليهن. والقول الثالث قالوا أنها نكرة موصوفة والعائد محذوف كما في الموصولة، أي بشيء حفظه الله لهن. قوله واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوف هنا بمعنى اليقين، وقيل هو على أصله. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالخوف هنا، لأن ظاهر الآية ترتب العقوبات المذكورة على خوف النشوز، وإن لم يقع النشوز فعلا وهذا بعيد. ولذلك فسر العلماء الخوف هنا بعدة تفسيرات حتى يستقيم نظم الآية. فمنهم من فسره بالعلم، وهذا ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله، وتفسيره الخوف بالعلم لأن خوف الشيء إنما يكون للعلم به، وحينئذ يستقيم معنى الآية. فالأوامر التي بعد ذلك إنما يوجبها وقوع النشوز لا توقعه. ومنهم من أبقى الخوف على أصله، وهؤلاء انقسموا إلى أقسام. قسم قدر معطوفا محذوفا، أي واللاتي تخافون نشوزهن ونشزن. وآخرون قدروا مضافا، أي واللاتي تخافون دوام نشوزهن. بينما ذهب آخرون إلى أن الخوف على أصله، قالوا وجزاؤه فقط الوعظ، والمعنى واللاتي تخافون نشوزهن بظهور أماراته كخشونة مثلا بعد لين وإدبار بعد إقبال فعظوهن. والقول الأول الذي ذهب إليه ابن جرير رحمه الله هو الأظهر، والعلم عند الله. قوله فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذه أنواع من تأديب المرأة إلى آخره. المراد بالوعظ أن يقول لها مثلا اتق الله، فإن عليك حق، لي عليك حقا، طاعتي فرض عليك، ونحو ذلك. فهو تذكير لها بالله وتخويف لهن من وعيده في أن يركبن ما حرم الله عز وجل عليهن من طاعة زوجهن. والأمر الثاني اختلف في معنى الهجران في المضاجع على أقوال. القول الأول قالوا ألا يجامعها، والقول الثاني قالوا ألا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع، والقول الثالث قالوا أن يهجر فراشها ومضاجعتها، والقول الرابع قالوا أن يقول لها في المضاجع هجرا، وهو الإغلاق في القول، وهذا قول ضعيف. وقيل هما خذ من الهجار وهو الربط وهو أضعف، ولعل القول الثاني هو الأقرب الأقوال، والله أعلم. أنه يولي لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع. ومع التنبيه على أنه لا يزيد في هجر الكلام عن 3 أيام، ولا يبالغ يبلغ بترك الجماع 4 أشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولي. ثالثا فسر العلماء الضرب في قول واضربهن بأنه الضرب المباح هنا، الضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة، وأن يتق الوجه فإنه مجمع المحاسن. فإن المقصود من الضرب هو الصلاح لا غير. وجاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يؤطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث. رابعا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه العقوبات، أهي مشروعة على الترتيب أم لا؟ على قولين. القول الأول قالوا إن العقوبات هذه ليست على الترتيب، فإن الواو تدل على مطلق الجمع لا تدل على الترتيب، فله أن يقتصر على إحدى العقوبات أيا كانت، وله أن يجمع من غير ترتيب بينها. والقول الثاني قالوا هذه العقوبات على الترتيب، لأن فحوى الآية يدل عليه، وإن كانت الواو تدل على مطلق الجمع، فإن الواو داخلة على جزاءات مختلفة واردة على سبيل التدرج من الضعيف إلى القوي إلى الأقوى، وعب ثم هجران ثم ضرب. وعليه فإنه مهما حصل الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريق الأشد. قوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، قال المصنف رحمه الله أي إذا أطاعت زوجها إلى آخر كلامي. المعنى إن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم فقد حصل لكم ما تحبون ولا سبيل لكم عليهن في التعدي عليهم. قول المصنف رحمه الله: وإن خفتم شقاق بينهما. الشقاق قال الشر والعداوة إلى آخره. أصل شقق من الشق فهو انصداع في شيء، الشقاق المخالفة. وقيل أصله من الشق وهو الجانب، لأن كل من المتخالفين يكون في شق غير شق الآخر. وإضافة الشقاق إلى الظرف شقاق بينهما من باب التوسع، والأصل شقاقا بينهما، وهذا كقوله: بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل والنهار. وإما أن يكون إضافة الشقاق إلى الظرف في بين غير معنى الظرفية، فغير معنى اللفظية إلى معنى البعد، أي الذي يتباعده الشيئان، أي شقاق تباعد أي تجاكل. قوله: فابعثوا حكما. الآية ذكر الله تعالى الحكم في نشوز المرء إلى آخره. لما ذكر الله سبحانه وتعالى عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها ثم يهجرها ثم يضربها، بين أنه لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم، فقال: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. واختلف المفسرون رحمه الله في المخاطب بقوله فابعثوا على قولين. القول الأول قالوا هم الحكام السلطان يعني، وهذا هو الأقرب. والقول الثاني أنه الزوجان. وبناء على ذلك، هل المبعوثان حكمان أم وكيلان؟ قولان لأهل العلم. ويمكن تلخيص الأقوال في المسألة كما يلي: القول الأول أن المأمور بقوله فابعثوا هم الحكام الذين يرفع إليهم أمر الزوجين، فيبعثون حكمين لينظرا في أمر الزوجين ويحملان الظالم ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق. القول الثاني قالوا: لا، المأمور بقوله فابعثوا هم الحكام الذين يرفع إليهم أمر الزوجين، فهؤلاء الحكام يبعثون حكمين لينظرا في الإصلاح وليس لهما التفريق بين الزوجين. والقول الثالث أن الذي يبعث الحكمين هم الزوجان بتوكيل منهما النظر بينهما، وليس للحكمين أن يعمل شيئا في أمر الزوجين إلا ما وكلاهما به. قوله: من أهله، يجوز في المذهب أن يكون الحكمان إلى آخره. يعني هل وصف الحكمين بأن أحدهما يكون من أهله والثاني يكون من أهلها هو شرط على سبيل الوجوب؟ العلماء رحمهم الله حملوه على الاستحباب، وقالوا: إذا بعث القاضي حكمين من الأجانب جاز ذلك. قالوا: لأن فائدة البعث، بعث الحكمين، استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين وإجراء الصلح بينهما والشهادة على الظالم منهما، وهذا الغرض يؤديه الأجنبي كما يؤديه القريب. قالوا: إلا أن الأقارب أولى، فهم أعرف بحال الزوجين وأشد طلبا للإصلاح ونحو ذلك. قوله: إن يريد إصلاحا. الآية قال الضمير في يريد للحكمين إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في عود الضمير في قوله إن يريد إصلاحا وفي قوله بينهما على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الضمير فيهما يعود على الحكمين، والقول الثاني قالوا الضمير فيهما يعود على الزوجين، والقول الثالث قالوا الضمير يعود في الأول على الحكمين وفي الثاني على الزوجين، وقد رجحه المصنف رحمه الله، وقبله فعل ابن عطية، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم، وهو الصواب إن شاء الله. قوله: والجار ذو القربى والجار الجنبي. قال ابن عباس: الجار ذو القربى إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالجارين في الآية على أقوال. القول الأول قالوا: الجار ذو القربى هو الجار القريب النسب، والجار الجنب هو الجار البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه، وانتصر لهذا القول ابن جرير رحمه الله. القول الثاني قالوا: الجار ذو القربى هو الجار المسلم، والجار الجنب هو الكافر أو المشرك، فالقرابة حينئذ هي قرابة الإسلام وأجنبية الكفر، وانتقد هذا القول ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. القول الثالث قال والجار ذو القربى هو الجار البعيد القريب المسكن منك، والجار الجنب هو البعيد المسكن منك. واختلف العلماء رحمهم الله في حد الجوار على أقوال، منها 40 دارا من كل جهة كما ذكر المصنف رحمه الله، ويدل عليه حديث حق الجوار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا، وقد أشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا، رواه أبو داود وضعفه بعض أهل العلم. وقيل هو الجار الملاصق فقط، وقيل هو أهل كل مسجد جيران، وقيل أهل الحي، وقيل أهل المدينة، وقيل إن الجار لا تحديد له، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف، وهذا هو الصواب والله أعلم. قول المصنف رحمه الله والصاحب بالجنب، قال ابن عباس الرفيق في السفر إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون في المراد بالصاحب بالجنب على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا أنه الصاحب في السفر، والقول الثاني قالوا هو الزوجة، والقول الثالث قالوا الصاحب الملازم. والصواب من الأقوال ما اختاره ابن جرير الطبري عليه رحمة الله من العموم، وأن الآية تشمل الأقوال الثلاثة، لأن اللفظ يدل على المجاورة، وهؤلاء هم كذلك، وهذا مال إليه تقي الدين ابن تيمية عليه رحمة الله. قوله مختالا اسم فاعل إلى آخره. مختالا اسم فاعل من اختالا، وألفه أصله منقلبة عمياء لقولهم الخيلاء والمخيلة، وهو البطر في المشية، فالله لا يحب من كان ذا خيلاء معجبا بنفسه متكبرا على الخلق فخورا شديد الفخر بقوله، فهو يثني على نفسه ويمدحها على وجه الفخر والبطر على عباد الله. والفخر هو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ونحو ذلك. قوله الذين يبخلون إلى آخر كلامه، ذكر المصنف رحمه الله في إعراب الاسم الموصول 4 أوجه، أنه نصب على البدل من مختال، وأنه نصب على الذم، أو أنه خبر لمبتدأ مضمر أي هم الذين، أو هو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون، وقيل بل خبره إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقيل غير ذلك من الأعاريب. وما ذكره المصنف رحمه الله من سبب نزول الآية، هذا كان قد أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام، وكذلك ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيره، والواحدي في أسباب النزول، وهذا الأثر ضعيف. وبعض المفسرين حمل الآية على المنافقين، وهذا ما مال إليه ابن عطية عليه رحمة الله. وعلى كل، فالآية كما يقول المصنف رحمه الله عامة في من فعل هذه الأفعال من المسلمين. قوله والذين ينفقون، قال عطف على الذين يبخلون إلى آخره، في إعرابه 3 أوجه. الوجه الأول أنه معطوف على مرفوع الذين يبخلون، والخبر إن الله لا يظلم الناس شيئا، وهذا ضعيف. والقول الثاني قالوا هو مجرور عطفا على الكافرين، أي أعتدنا للكافرين وللذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، وذهب إليه ابن جرير. القول الثالث قالوا هو مبتدأ وخبره محذوف، أي معذبون أو قرينهم الشيطان. وقيل الآية في المنافقين ونفقتهم كانت رياء ودفعا عن أنفسهم لا حبا في الدين ولا إيمانا، اختاره الطبري عليه رحمة الله. وقيل الآية في اليهود، وهذا ضعفه الطبري، من حيث إنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، وإنما كفر اليهود كان تكذيبا لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. واستدرك ابن عطية على الطبري في توجيه هذا القول، وقال إيمانهم باليوم إيمانهم بالله واليوم الآخر كلا إيمان من حيث لا ينفعهم، وإنفاق اليهود هو ما أعانوا به قريشا في غزوة أحد وغزوة الأحزاب. وقيل الآية في مشركي مكة، وإنفاقهم هو ما ذكره المصنف رحمه الله من أن إنفاقهم كان لعداوة النبي صلى الله عليه وسلم ولدينه. والآية عامة في من فعل هذه الأفعال من أي نحلة كان، وهذا هو اختيار ابن عطية عليه رحمة الله. قوله وماذا عليهم لو آمنوا، قال الآية استدعاء لهم بملاطفة إلى آخره. الاستفهام في الآية غرضه التوبيخ لهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشيء بخلاف ما هو عليه، وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة، كذا قال البيضاوي في تفسيره. قوله وإن تك حسنة بالرفع فاعل وتك تامة إلى آخره. في مفردة حسنة قراءتان، قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير برفع التاء حسنة، وقرأ الباقون بنصبها حسنة. فمن قرأ بالرفع فحينئذ تكون حسنة فاعل، وتكو تكون تامة، أي وإن تقع أو توجد حسنة. ومن قرأ بالنصب فكان ناقصة، واسمها ضمير مستتر يعود على مثقال، وإنما أنث ضميره حملا على المعنى، وتكون حسنة خبر كان. قوله فكيف إذا جئنا تقديره كيف يكون الحال إلى آخره، أي فكيف تكون الحال يوم القيامة حين يأتي الله تعالى من كل أمة بشهيد، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيشهدون على أممهم بأعمالها وتصديق رسلها أو تكذيبهم. وكيف تكون الحال أيضا إذا شهد محمد صلى الله عليه وسلم على أمته بأنه بلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ علي، قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك الآن، فالتفت فإذا عيناه تذرفان. قوله لو تسوى بهم الأرض، أي يتمنون أن يمتنوا فيها إلى آخره. أولا في مفردة تسوى ثلاث قراءات، قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين تسوى، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وتخفيف السين تسوى، وقرأ الباقون بضم التاء وتخفيف السين لو تسوى. والمعنى قيل ودوا لو جعلوا ترابا فكانوا هم والأرض سواء، فقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قوله إذا حشر الله الخلائق قال للبهائم والدواب والطير كوني ترابا، فعندها يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وهذا على قراءة تسوى. وأما قراءة نافع ومن معه تسوى، وقراءة حمزة تسوى، فالمفسرين فيها قولان. القول الأول قالوا ودوا لو تخرقت بهم الأرض فساحوا فيها، والقول الثاني قالوا ودوا أنهم لم يبعثوا الآن، لأن الأرض كانت مستوية بهم قبل خروجهم منها. قوله رحمه الله ولا يكتمون الله حديثا، قال استئناف إخبار أنهم لا يكتمون الله يوم القيامة إلى آخره. قيل هذا الكلام مستأنف، أي لا يتعلق بقوله تسوى بهم الأرض، والمعنى لا يقدرون على كتمان الحديث لأنه ظاهر عند الله. وقيل هو معطوف على تسوى، والمعنى ودوا لو سويت بهم الأرض وأنهم لا يكتمون الله حديثا لافتضاحهم. قوله فإن قيل كيف هذا مع قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فالجواب من وجهين إلى آخره. ملخص الجوابين أنهم يقولون بألسنتهم والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكتم الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقيل هذا بتعدد الأماكن، فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر، والله أعلم. بهذا القدر نكتفي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. إلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.